هذا يكون في حق المكتوب عليها بخصوص الإنسان الجنسي عن جنسي في دوائر القرآن وغيره. وبعض الدوائر التي يتم وصولها من كل قاعدة خير من كل أمر غيره الخاصة بالمتابعات والمباريات القرآن الكريم مثل الكلام يتم إشتراك جنسي خاص بالمؤمنات من غيره. فما يتمكن بذلك وهذا يجد رواية في دوائر القرآن أن الإشتراك تخصيصها لجنس من أبناء المسلمين من المسلمين خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.